ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا للأوابين غفورا للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا تبذيرا ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كانوا إخوان الشياطين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا فقل لهم قولا ميسورا ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يشاء ويقدر لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أولادكم خشية إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أولادكم خشية إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم وإياكم نرزقهم وإياكم نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا كبيرا خطأ كبيرا خطأ كبيرا إن قتله كان خطأ كبيرا خطأ كبيرا خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وساء سبيلا فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فلا تسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا مسؤولا مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم بالقسطاس المستقيم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا تأويلا خير وأحسن تأويلا خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا مسؤولا عنه مسؤولا كل أولئك كان عنه مسؤولا كل أولئك كان عنه مسؤولا مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها سيئه عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة

نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا إنا لمبعوثون خلقا جديدا إذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا فسل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا

قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فأغرقناه ومن معه جميعا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا بكم لفيفا وعد الآخرة جينا بكم لفيفا إسرائيل إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جينا بكم لفيفا لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا بكم لفيفا فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة وعد الآخرة وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا مبشرا ونذيرا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا على مكث ونزلناه تنزيلا على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقرآنا